الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. فكما ذكرنا ونذكر كثيرا، نعم، بأن كثير من السير بتكون مربوطة، كثير من الصور مربوطة بالسير. وهذه الصورة أيضا إن حسي لو لاحظنا لقينا الصورة اللي تقدمت دي مربوطة يا أخونا بالسير رباط كلي، يعني لا يمكن أن نفهم معاني الآيات إلا بعد معرفة السيرة النبوية، كما هو الحال في سورة الممتهنة وفي سورة الحشر وفي سورة قسم اللي هي المجادلة وفي سورة الفتح يلا وما شاكل ذلك، ها في سورة الصف برضو في نوع من هذا الرباط، وفي سورة الجمعة برضو في هذا الرباط، وفي سورة المنافقين هذا الرباط. الأول صاحب تفسير الجلالين العلامة جلال الدين المحلي قال سورة المنافقون. النسخ بتاعتكم منافقون ولا منافقين؟ منافقون، زي ما هناك قاعدين سورة المؤمنون ما سورة المنافقين، كان يكون مضاف ومضاف إليه، سورة مضاف المنافقون مضاف إليه. لكن قلت لكم في حاجة اسمها شنو يا أخوانا؟ الحكاية. قال هكذا بالواوي على الحكاية. طب الحكاية من أصعب الأبواب في ألفية ابن مالك. نعم. يعني نحن قصدنا أن نحكي كلمة المنافقون، ما قصدنا أن ندخلها في جملة إعرابية لا من تبقى شنو مرفوعة أو منصوبة أو مقولة، دي تسمى الحكاية. زي المثال لما نعمل غوثين ويكون بيبرة في كاف قلنا نقول كشنو، نقول كزيد مش كزيد، فقلنا كزيد ما جريناه، هنا دارين نحكي كلمة شنو بس زيد فقط، يعني نقول كزيد قائم، لأن احنا دارين المثال بتاع زيد قائم بس فقط. طيب هذا من هذه الناحية. سورة المنافقون دي نزلت وسبب نزولها غزوة اسمها غزوة المريسي، وتسمى بغزوة بني المصطلق. المريسي اسمه معل لهم، ده الحفير اللي بيشربوا منه موية، والمصطلق ده هو اسم القبيلة بتطلع في الغديد دي مكة، من مكة تمشي كده يعني جنوب غرب شمال شنو غرب كده، جم الغديد قريب الساحل. فالشيخ الصاوي بيقول قيل كانت في سنة 3، وقيل قال كانت في سنة 4، والصواب أنها في سنة 5، ما قال في سنة 4 قال وقيل في 3، لكن الصواب أنها في شنو في سنة 5، ضمن الأحداث اللي وقعت في السنة الخامسة اللي هي غزوة المريسي. دي غزوة المريسي النبي عليه الصلاة والسلام خرج لها، وخرج معه كمية كبيرة من المنافقين، لأنه أحد سبقت في سنة 3، والمنافقون يعني زموهم قاية الزم، لكن بيعرفوا أنه بني المصطلق ديل بالنسبة للصحابة شي ما بيساوى أي حاجة، فيها مزة وفيها غنيمة، نمش نقتنمة. عشان كده اليوم ده طلعوا كتار تابوا الخامس جوا الصحابة رضوان الله عليهم، فبسببهم كانت القصة بتاعت الإفك. سورة النور أشر آيات، من إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كان سبب هذه الغزوة. والسبب في ذلك لأنهم طلعوا كتار ولا من سببوا في قصة الإفك. من الأشياء اللي حصلت برضو في هذه الغزوة أنه نزلت هذه السورة التي نحن بسردها سورة المنافقون. سورة النور نزلت فيها لأنه بعد ما انتهوا من القصر في أثناء رجوعهم كانت القصة بتاعت الإفك، عندما السيدة عائشة الإجد بتاعه يعني انقطع ومشت تفتش، وجد جماعة شالوا البيت اللي بيرقوه فوق الجمل الحودج وخطوه ومشوا وقال لنا جوا وهي ما جوا. بعد ذاك حتى ما شنو الصباح حتى ما لقوا السيدة عائشة رضي الله عنها قدم بها صفوان بن أمية الأيناء بن معطل السلمي، فكانت قصة الإفك قصة الإفك في الرجوع. أما دي شنو سببها؟ أن المهاجرون والأنصار لما مشوا في غزوة بتاعت بني المصطلق والمنافقون كتار فيهم في واحد من المهاجرين والثاني من الأنصار مش داري يجيبوا موية من الحفير أو من البير. ها قاموا الشاكر يتقاتلوا يا أخي اتمالك ده ضرب ده ضرب ده ده أنصاري والثاني مهاجر. المهاجر قال يا للمهاجرين وأهل المهاجرين منكم وتعالوا جواهد المهاجرين صادوا ضرب الثاني يا أخي اتمالكم. والأنصار قال يا للأنصار الأنصار برضو جو الجمال عقلاء قاموا حجزوا بين الناس. لا من ضربوا الرجل ضربوه ده من الأنصار ده كان حليفا لعبد الله بن أبي بن سلول. أها على كده هو قال شنو يعني إتو قلتوا بس محمد يجي البلد ده عشان يلتمونا عشان يكفتونا ما في حاجة خلتكم بس تخلوا محمد يجي البلد ده إلا عشان يكفتونا. وما مثلنا إلا كما قال الأول سمن كلبك يا أقولك ما دام جو في بلدنا وبيدقونا زي ده لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأأز منها الأذل. قال الكلمة دي سمع واحد من المهاجرين من من الأنصار شاب اسمه زيد بن أرقم. زيد بن أرقم رجل ثقة صادق سمع الكلمة دي مش قال للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول قال الكلمة دي نسلم وعرفه أنه قاله نادو قال ليت قلت قال أنا ما قلته قالوا كذب علي بس نسلم قال ليه إنت بس الظهر عليك يمكن ما سمعت كويس خلاص خلاص خلاص النبي عارفه قاله أنا وصلنا شنو عشان يحسم شنو المشكلة. فبعد ذاك الآيات اللي نزلت فيها فضائح للمنافقين الجماعة قالوا أها ويحكم الله فضحكم تمشي تعتذروا. قال يا أخي إتو قلت نصلي صليت أنا قلت ندفع أموال الزكاة قال دفعت زكاتي حس دايرني مش نعتذر لمحمد إتو ما دارني إلا بس نسجد له ما ماش لو أنقوا كده. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو ولوو قراءتان واحدة بالتخفيف والتجديد ديها اللوية لوى أنقوا كده رؤوسهم ورأيتهم يسدون أبيد وهم مستكبرون رافع راس وين فوق شامخ ما مرت عليه أيام برض مات بعد الكلام ده مات كافر على كفره. طيب يلا هذه القصة بتذكر فضائهم الآيات. سورة المنافقون مدنية 11 آية قال كونها مدنية بدأ بالاتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم نشهد إنك لرسول الله. يقول للنبي لأنه حلاوة الكلام عندهم يا أخوانا لسانهم حلو ومن الناس من يشهد الله على ما في قلبه وهو على ألد الخصام. يقول الله يشهد يا محمد أنا بحبك الله يشهد أنا بحبك. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل مما تحرك من النبي عليه الصلاة والسلام قال مسلمين شنو لقى الزرع بتاع مسلمين حرقوا جواه وحمير حرقهم كلهم ماتوا بغضا ده حتى قبل شوي كان لسانه شنو بحلاوته وطلبته دي. فهنا برضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذا جاءك المنافقون قالوا مش حق وقالوا نشهد إنك رسول الله عشان كده الفصل قيد القول بتاعهم ده شنو أنه باللسان بس فقط على خلاف ما في قلوبهم نشهد إنك لرسول الله. اللام بتاعت لرسول دي أخونا لام شنو الابتداء لام الابتداء لام تجي شنو أخونا ما زي لام الجر ما بتعمل أي عمل بس تسمى لام الابتداء والمبتدا يجي بعدها يبقى مرفوع ولا الآخرة خير لك من الأولى. شايف ربنا سبحانه وتعالى قال والله يعلم إنك لرسوله كيف يسموه الاستدراك لمن الآية ما تجيب الجملة دي تقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ربنا كان قال والله يعلم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يكون كلامهم ده شنو معناته الله ينفي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لكن ربنا يثبت الرسالة بتاعت النبي بعدها حتى يقول شنو إنكم لكاذبون. واقع إليك ولا ما واقع إليك الجملة بتاع شنو والله يعلم إنك لرسوله دي شنو يا أخوانا جملة جاء شنو احترازية ها كده يا هدي زي ده بين شنو بين جملتين مرتبطتين مع بعضهم. ها الله قال والله يعلم انك لرسوله خليك من كلامه الله عالم انك انت رسوله لكن الشاهد شنو والله يعلم ان المنافق والله يشهد يعلم ان المنافقين لكاذبون فيما اضمروه مخالفا لما قالوه. المنافقين نعتهم شنو اتخذوا ايمانهم جنة سترة على اموالهم ودمائهم يعني اتخذوا أيمانهم الأيمان جمع يمين حلفوا وبيحلفوا على أنهم مؤمنين ليش نو عشان ده يبقى لهم جنة ستر من كونه ما يقاتلوهم عشان لو ما أظهروا أنهم مسلمين راح يقاتلوا وكان قاتلوا راح يشيلوا منهم شنو أموالهم ودماؤهم تبقى شنو مباحة يقتلوا عشان كده شنو جعلوا اليمين بتاعتهم أيمانهم دي عملوها جنة وغاية درجة تقيهم شنو من أخذ أموالهم ومن إباحة دمائهم، فصدوا بها باليمين بتاعتهم ده شنو عن سبيل الله أي عن الجهاد فيهم. شوف عشان كونوا ما يجاهدوا فوقهم اليمين دي عملت لهم الوغاية اللي صدت ومنعت من الجهاد فوقهم، لا يشال أموالهم ولا شنو يغنى ولا يغاتلوا. طيب إذا كان قلنا هؤلاء هم المنافقون، النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول ماله كافر، أنا قال شنو قال نفسه عزيز والنبي زليل، كفر الكلمة دي ولا إيمانه كفر. ولده عنده ولد اسمه عبد الله برضو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، لما بلغه هو في القزوة أن أبوه قال الكلمة دي عارف أبوه متمرد منافق، هو ده مؤمن عديل حقيقي رسمي، مشى أسرع وقف في باب المدينة والناس راجع من الغزو بتاع بني المصطلق وخاش المدينة خاش المدينة خاش المدينة منتظر لحد ما أبوه يجي لحد ما أبوه جاء قال له والله الليلة كما قلت النبي هو الأعز وإنت الأذل، والله لو تحركت بقت رقبتك. لا من نطق قال النبي هو الأعز وهو الأذل حتى ما خاش المدينة ده ولد. وبعد ما شاء الله وسلم قال لو الله أمر بقتله قال أنا بعمل إليك رأسه عشان ما يقتل واحد كمان تقوم تشيلني حمية أنا أمشي أقتله. نسلم قال له لا بل نحسن تعاملنا معه طول ما كان معنا. طيب نحن شاهدنا وين المنافقين بس لما أظهروا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بقت لهم وغاية من دمائهم وأموالهم، ما أباها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت تبيه برأيك وفكرك السقيم دماء وأموال المؤمنين مش المنافقين المؤمنين، هاي الله مش قيسة ولا ما واقع إليك. المنافقين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل قاتلوا؟ الله من قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين الكافر بالسيف، والمنافقين بشنو باللسان كده هو زي ده ما قاتل من وسلم. هم المنافقين ليلة كانوا متمردين الدارين يقتلوا النبي والبيقول هو معزيز والذليل ويقولوا ثمن قلبك يا أقولك، هم منافقين نفاق عادي بتاع أنه مناتوا حقه وكيشتوا وغلطوا ولا نفاق بتاع كفر، ها لكن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولا خلاهم، يبقى ليل ما قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. تقاتل المؤمنين مش مسلمين، مؤمنين كمان فاتوا ذلك بهجة شنو بفكرك ووهمك السياسي، يبقى دي من المصائب التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها من المسلمين. طيب ربنا قال شنو فصدوا عن سبيل الله، منعوا بسبب يمينهم ده أن الناس ما يجاهدوا فوقهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك أي سوء عملهم، بأنهم آمنوا باللسان ثم كفروا بالقلب أي استمروا على كفرهم به. كلمة ثم كفروا دي عشان ما تفهم منا أنه آمنوا ثم ارتدوا، لا لا كفروا دي معناها استمروا على كفرهم قبل ذاتهم آمنوا قبل أصلا ذاتهم أخشوا شايف، فطبع ختم على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون لا يفقهون الإيمان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لجمالها، كانوا من أجمل الناس وأحسن الناس وأشرف الناس كده زي ده، لكن وإن يقولوا تسمع لقولهم لفصاحته كأنهم من عزم أجسامهم، أجسامهم الكبيرة دي في ترك التفهم، جسم كبير لكن ما يفهم. الله قال تظن شنو خشب وخشب قراءتين بسكون الشين وضمها، خشب مسندة زي خشب ساند إنه خشب كبير لوحة كبيرة اللوحة كبيرة يا أخوانا صاردنا في شنو كده في عودة بس زي له كبير خشب زي ده زي ده قدامي ده خشب زي ده بس زي ده شنو تقوم تسمج في شنو في العودة دي أو خشب مصندة كده. الخشب المصندة ده بيفهم شنو ولا بيعي شنو؟ كبير طويل لكن لا يعي ولا يفهم. قال لي ده مثاله كأنهم خشب مصندة ممالة إلى الجدار، ده مصندة معناه ممالة إلى الجدار. شعلهم شنو المنافقين دي يحسبون كل صيحة عليهم، كان سمعوا أي صوت هناك داخل المعسكر بتاع المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام كذا شنو يقولون يخافوا يظنوا أن الخبر جاء من السماء والله قال يقاتلوهم لهذه. أي صوت يسمعوا يخافوا أنه هم عارفين أن الخبر كان جاء قال يقتلوهم أنا يقتلوهم. عشان كده ربنا قال يحسبون كل صيحة عليهم مش لهم، أي صيحة شايف تصاح كنداء في الأسكر وإشارة دالة يا أخوانا هاي واحد رمى صوته بيجاي، لا قبل ما يقولوا كلمة الصوت ده يمكن يتوقع يقول هو يا أخونا قال المنافقين الليلة أدوك شو مسخرين من زي دي شايف. عليهم لما في قلوبهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيه دماءهم، الله قال هم العدو فاحذرهم فإنهم يفشون سرك للكفار، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد غزوة إلا هم رسلوا للناس. رسول الله أنت والروم والروم والروم عشان شغل ما ينجح بس تفشل والروم عشان كده قاعد في المدينة ما أراد غزوة إلا ورى لغيرها يعمل تورية. النبي صلى الله عليه وسلم غزوة مكة ورى بها بشنو؟ هنين هنين كده زي ده. القزوة ما ورى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ياته تبوك تبوك لأن المسافة بعيدة والزمن فيه مشقة عشان كده وراهم كل واحد عشان ينفض غبارهم وكل واحد يستعيد وها وعشان يبشنوا على أهبة وأن قتال الروم ما هو بالأمر الحي. الله قال هم الأدو فحذرهم قاتلهم الله. شوف أي أهلكهم الله إيمانا الله يحلكم ده دعاء عليهم أنا يؤفكون كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان. ما ده البرهان أن الله سبحانه وتعالى موجود وأن الله واحد بعث الرسول وربنا نصر رسوله. وإذا قيل لهم تعالوا متذرين يستغفر لكم رسول الله لووا بالتشديد والتخفيف شايف عطفوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون يعرضون عنك وهم مستكبرون يلو راس ما ماشي. قلت نصلوا قال صلينا قلت ندفع الزكاة أنا قال دفعت قال إنتوا ما دايرين قال إلا نزل لي محمد ده عبد الله بن أبي مسلول وهم مستكبرون ديل. الله قال شنو شغلهم؟ الله قال سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. استغفارك وعدم استغفارك سواء عند الله عز وجل. طيب كلمة سواء عليهم استغفرت لهم الشيخ المفسر بيقول لنا دي تبغض لنا من آل حواميم اللي استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل. كان في اثنين همزة استغفرت لهم استغنى بواحد يعني الثانية بس يعني عشان كده قال استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل. ليه هسه عرفنا ما ممكن تكون كان همزة الوصل يا شيخ آدم ليه بقت هسه همزة الاستفهام بس ما محركة ده بس ياهو ده يعني إذا في همزتين شلنا واحدة خلينا الثانية. الشيء اللي خلانا عرفنا أنه الشهادة بتاعت الوصل لأنه بتاعت الوصل عندها شنو يقول نصاد بتاعت الصلة معناها زائدة فوق عادي أما دي شنو عندها همزة عديل فوق العلف وعندها شنو حركة بتاعت الفتحة جميل جدا. بس استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لأصحابهم من الأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله من المهاجرين حتى ينفضوا يتفرغوا. كل واحد هاجر من مكة وجن المدينة هنا قعدوا وعادهم ده عشان إتوا شنو قاعدين تنفقوا عليهم ما تنفقوا عليهم خلوهم كان خليتوا النفق عليهم والله ما رجلهم حاجة يأكلوا والله يفروا يخلوه حتى ينفضوا يتفرغوا يخلوهم. الله قال أيوة يعني إتوا عندكم مال لا ما دارين تدوا للمهاجرين اللي بينصروا ديني أي. الله قال طيب إنتم عارفين الخزائن ذاتها وين؟ ولله خزائن السماوات والأرض بالرزق وهو الرازق للمهاجرين وغيرهم. تدوم ولا ما تدوم الأمر الله قال لنا مثلا جنب يتم ولا بيتم. والنبي قال والله ليتمن الله هذا الأمر ليتمن الله هذا الأمر وربنا أتمه. ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا أي من غزوة بني المصطلق إلى المدينة ليخرجن العز منها. القضوة قلنا في القول الراجح في سنة كم خرج لها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الجمع الكبير المسلمون ما استشهد منهم ولا نفر واحد أهل الغزوة بيقولوا تب تب تب اتحكموا. وسبب خروج النبي عليه السلام لهم عندهم رئيسهم اسمه الحارث بن أبي ذرار دوالة لمن جويرية بذاته جويرية بنت الحارث بن أبي ذرار وهو هو اللي بقى في المستقبل نسيب النبي عليه الصلاة والسلام بقى يجمع الجموع قال دار يغزى النبي عليه السلام ما بيعرف الشغلانة دي. النبي عليه السلام آدته في أي منافق وجاء وكافر في أي كافر من المشركين أو يهودي أو نصراني كان داير تجيه ويجب قباله. يا أخونا أهداف يعني زي ما بقول استراتيجيات في الحرب ما عادية إنت أصلا لا من يبقى إلا يجوك حتى ما إنت تضافي إنت معناه باعتبارك ضعيف لا واحد ولا من يجوك دشنو مهما كان هو يكون عنده نوع من الاستعداد إنت ما عندك نوع من الاستعداد ده في الحرب القديمة. أما الحرب العصرية دي لا قدر الله الصزول ما يضربك قبل ما تضربه كان ضرب خلاص الحرب انتهت يعني ممكن الحرب تنتهي في ساعة واحدة إنت على البال ما جاهز خلاص الحرب انتهت. لسان كده كان في واحد مصري زول عنده والثانية شديدة خلاص لا من الإسرائيليون ضربوا المصريين في المرة الأولى كانت الحرب بيناتهم المصريين استعدوا وعملوا جيش وعملوا وسووا غير ذلك منتظرين شنو تاني. قال لا من الإسرائيليين قال أنا دار نقابل الرئيس. قال يا أخي تظل عادي كيف تقابل الرئيس؟ قال خلونا نقابله حاول لا مقابل الرئيس، قال انا دار اقول لك كلمه هذه بس كان دار تضيع المجتمع تجاري، ما دار تضيع المجتمع لانه قال اصلا ما تخلوه يضربون مهنه نضرب عليهم، كان خليتهم لا ما ضربونا الحرب انتهت علينا، كان الامر كذلك. عشان كده الاسرائيليين قالوا شنو الاسرائيليين؟ نصف ساعة بس الآن انت خلاص ضربوك ده من زمان ده. شوف عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مما يسمع خبر يمشي ليك قبل ما تمشي ليه. ناس هنين شنو فضل النبي صلى الله عليه وسلم ما كدار يرجع المدينة سمع ناس هنين يتجمعوا له ايوه انتوا جايين طيب انا جايكم ما شاء الله وربنا حزمه كده النبي عليه الصلاة والسلام يسوي. عشان كده الحرب الحديثة دي اخطر من ديك بكثير. ساعة واحدة الحرب انتهت ما مصالت إلا وينو فلان يدوكو كاش كاش تشيل العمارة وتشيل البنيان وتشيل التهت الأرض تلعبوا دي المشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام مشى عليهم والصحابة رضوان الله عليهم استولوا عليهم وقهرهم وملكوهم وصابوا غنائمهم. آخر حاجة الجماعة أسلم الصيد عائشة رضي الله عنها قالت أنا ما شفت لي مرة مباركة زي جويرية دي بنت الحارث بن أبي ذر بسببها. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما غزاهم شنو ها بقت من ضمن الأسرى استفاها شنو زوجة لهم. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام استفاء زوجة له والجماعة قالوا شنو الصحابة رضوان الله عليهم ماسكين الأسرى قالوا أصحار الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول نصبان النبي ما دام اللي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمكم انتوا ممكن تعرفوا تبقوا خلاص رقيق لينا فكوه وهم لا فكوهم كمان أسلموا أسلموا خلاص شغلانة أسلموا المصنع سيدة عشاء قالت ما شفت لي مرة مباركة زي دي دي أمكم السيدة جويرية بنت الحارث بن أبي درار أم المؤمنين. طيب عشان كده قال يقولون لئن رجعنا أي من قزوة بني المصطلق إلى المدينة ها مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ذاتها طيبة وطابت وطاب فيها الهواء ليخرجن الأعز عنوا به أنفسهم منها الأذل عنوا به المؤمنين. ربنا قال ولله العزة الغلبة العزيز اللي بيغلب ولرسوله وللمؤمنين. شايف الاشتراك في شنو يا أخوانا في التسمية اشتراك لفظي ما فيه حاجة ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الصلوات الخمس ولا انشغلت كان جميل في البيت وألامنا الصلاة فاتتني لا أنا يكفي خسارة انشغلت بكذا كذا كذا لامنا الذكر فاتتني ده كله خسارة. لا تلهكم ما تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كان حصل الكلام ده ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا في الزكاة مما رزقناكم أي شيء من المال ربنا رزقكم إياه أنفقوا منه من قبل أن يأتي أهدكم الموت فيقول ربي لولا بمعنى هلا لولا أخرتني كلمة أخرتني ده ما فعل يلا أي فعل قلنا بعد لولا ما قلنا شنو تقول لولا بمعنى هلا ها والثاني كمان شنو لولا دي معناها لو قال ولا فوق زائدة بس فقط يعني لو أخرتني قال أو لا زائدة ولو للتمني يعني فيقول ربي لو أخرتني كده أو زائدة يعني الوجهين كله يجوز من حيث العربية أما من حيث القراءة ما ثبت إلا شنو إلا لولا لولا أخرت إلى أجل قريب فأصدق بإدغام التاء في الأصل في الصاد أي أتصدق بالزكاة. الآية دي أخونا بالنسبة للناس اللي فرطوا في الزكاة وأبي يطلعوها لما الموت يجيهم قبل ما روهم تمرق يقول شنو لو كان أخروني شوية كم نقوم نطلع الحاجات دي بتاعت الله ده نقول أدوها لعباد الله لكن الله قال ما بأخر أي ظل وأكون من الصالحين. ده كان فرط في الحج بأن أهج كفرط في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما قصر أحد في الزكاة والحج. في الزكاة يقول الكلام ده وفي الحج برضه يقول الكلام ده. وردت الرواية وصحت ووردت مرفوعة عن سيدنا عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفة عن سيدنا عمر من ملك زادا وراحلة ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. اختار أقرب محطة ينزل فوقها وهذا اليهود كان دار ينزل هنا كان دار ينزل في بعض المطار. إذا ملكت الزاد والراهلة خلاص الزاد والراهلة زمان وهذا شنو الشيكة والجواز ولا شنو الشيكة والجواز كم ملكتهم شنو ما عليك إلا شنو إلا أن تهوج. ابن عباس قال ما قصر أحد في الزكاة والحج إلا سعى للرجعة عند الموت. عند الموت يقول الله يرجيني زي ما الكافر بيقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولن يؤخر الله نفسا شوف ولن يؤخر الله نفسا جاءت نكرة تقوم أي نبي إذا جاء أجلها بس أجل واحد إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بل إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. انت داير تطلع تطلع، ما داير تعمل. الله قال انا عندي خبره بايش اللي تسوي، ايش سويت وشنو، انا عندي خبره بيه، خبير بما تعملون بالخطاب، خبير بما يعملون بالغيبه. نعم اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما